بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ما من مجتمع يقوم أفراده فرادا لا يمكن أن يكون هذا، كما أنه لا يمكن أن يقوم بيت دون أن تتراص لبناته لتنتج في النهاية الأدوار والحجرات وغير ذلك، ولا يمكن أن تستقر هذه اللبنات في مواضعها لتقف حائلا بين من يريد هدمها ومراده ومراده، إلا إذا كان بين هذه اللبنات مادة تحدث ذلك التماسك المطلوب، ألا وهي الأخوة الإيمانية. فالأخوة الإيمانية هي التي تحدث هذا التماسك في البنيان المجتمعي، كلما حرصنا عليها كلما زاد هذا التماسك، وكلما استقر البنيان، وكلما استعصى على الهدم. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على هذا. من الفترة المكية كان المجالسة والمعاشرة فترات طويلة لتحدث هذه الرابطة. لما ذهب إلى المدينة وكان هناك مجتمع جديد، كان أول ما فعل هذه الرابطة ليحدث ذلك الامتزاج بين مجتمع جاء من ظروف معينة إلى مجتمع آخر بظروف أخرى، فأحدث ذلك الامتزاج من خلال هذا المعنى والأخوة الإيمانية. هذه الأخوة من أهم عوامل زيادتها أمور قد تراها أنت وقد أراها أنا، أمور يعني بسيطة شكلية يعني، لكنها أثرها خطير جدا إذا أردنا أن نزيدها. من هذه الأمور التزاور. التزاور، أنت ممكن تعمل حساب أن أخيك أو أن أخاك يعني رجل يعني مهتم وعارف انشغالك، فتترك زيارته في الترى الطويلة فتدع الشيطان يتلاعب برأسه. ولذلك كان من فضائل التزاور في الله أن المتزاورين في الله على منابر من نور يوم القيامة، حابين في الله الذين إذا اجتمعوا عليه وإذا تفرقوا عليه، والذين يزوروا بعضهم بعضا كي يأتي يقف الشيطان على طريق أحدنا وهو لم يخرجه إلا زيارة أخيه في الله فيبشره بالجنة، والمتحبون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء لما لهم من كرامة عند الله عز وجل يوم القيامة. وهذا من أثر المحبة والأخوة والتزاور. كذلك الإخبار، في ناس تظن بهذا بالكلمة، تظن بها، يظن بأن يقول لأخي إني أحبك في الله، يظن بها ويثقل لسانه أن يذكرها. فإذا وجدت من نفسك شيئا من هذا فأخبر أخاك، فإن هذا يفرحه ويدخل السرور عليه ويسعده. كذلك الهدية، الهدية تزيد من المودة ولو قل مقدارها بأبسط الأشياء. هدية تزيد من المودة، والقلوب تأسرها المودة، القلوب تأسيرها المودة. ومن المودة مثل هذه الهدايا البسيطة التي لا مبالغة فيها، تهادوا تحابوا. بالمشاركة في الأفراح والأتراح، بالمشاركة في الأفراح والأتراح، لا تقول والله أنا مشغول وهو عارف شغلي. كل ده ينبغي أن ينحى جانبا، وتخاطب قلب أخيك مباشرة بأن تشاركه في أفراحه بالتهنئة والفرح لفرحه، وفي أتراحه بالمواساة والحزن لحزنه، يشعر منك كأنك أنت هو وهو أنت. كذلك مما يزيد هذه الروابط صلابة وقوة وأثرا، الإعانة على الطاعة، الإعانة على الطاعة. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية قسمت الناس إلى خمسة أقسام، قسمت الناس باعتبار معين إلى خمسة أقسام. قسم هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الغداة والعشي دي هتدلك هتلاقيهم فين، أين تجد هؤلاء؟ في الصلاة، دي أوقات صلاة يعني، في المسجد هنا. وقسم على النقيض من اتبع هواه وكان أمره، من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبينهما ثلاثة أقسام، قسم على في أعلى درجات العلو والسمو، وقسم في أسفل دركات النزول، وبينهما ثلاثة أقسام. قسم هو أقرب إلى القسم الأول، وقسم هو أقرب إلى القسم الثاني، وقسم متأرجح شيئا ما. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اصبر نفسك، يبقى القسم الذي يصبر نفسه معهم ده القسم الأول، أقرب إلى القسم المتوسط لأقرب الأول. القسم الثاني هو معهم، جاهد نفسه فكان لكن ينظر في الخارج، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أما القسم الثالث الذي أطاع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الذي أطاعهم، الذي يطيعهم. فمن أولى بأن تكون معه؟ القسم الأول. بل ينبغي أن تحرص حرصا شديدا على أن تلتحق بأن تكون من القسم الأول، يعني تكون معهم ثم منهم، تصبر نفسك معهم وسيمن الله عز وجل عليك مع طول الصبر والمصابرة أن تكون منهم. شاهد هنا أنهم هم يلزمهم عمل، وهو أن يعينوك على الطاعة وأن يحرصوا عليك. يعني أهل المسجد ينبغي أن يحرصوا على الناس حتى يعني يكونوا يقتربوا يوما بعد يوم من أن يكونوا من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، يعني الغداء والعشي أوقات الصلوات. إذن فإذا أردت أن تتعرف على هؤلاء ففي الصف الأول في المسجد تعرف هؤلاء. كذلك مما يزيد هذه الرابطة تماسكا وقوة ومنعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تظن أبدا، لكن إذا انضبط بالضوابط الشرعية، لا تظن أبدا أن نصيحتك لأخيك أن يترك شيئا من مما لا يرضي الله عز وجل تقلل من المودة بينكما. لا، لا يمكن، إنها تزيد هذه المودة، لأن من أحق حقوقه عليك أن تأخذ بيده إلى ما يرضي الله عز وجل. وأنت إذا رأيته على ما يخالف ذلك وتركته فإنك ستأتي يوم القيامة يتعلق بعنقك، قل رأيتني على كذا وكذا ولم تنهني، أنت سبتني لي. الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الأخلاء بعضهم يوم القيامة لبعض عدو إلا من أهل التقوى، إلا المتقون. هناك أمور تؤثر أثرا سلبيا هائلا على الأخوة الإيمانية إذا لم تنضبط بالضوابط الشرعية لها، وهي حدوث الخلاف والشقاق، حدوث اختلاف في الرأي، اختلاف على شيء أمر دنيوي. هذه الأمور تؤدي إلى في النهاية إذا لم تنضبط بالضوابط الشرعية تؤدي إلى مصائب كبيرة قد تصل إلى يعني أمور في كثير من في بعض الأحيان تصل إلى الاستهانة بالدماء. يعني بعد ما كانت محبة يصير استهانة بالدماء من النقيض إلى النقيض. الخلاف هناك أربعة أمور جامعة تضبط التعامل مع الخلاف، أربع أمور إذا الإنسان أحسنها وأتقنها ينضبط يقل الخلاف جدا ويقل الأثر السلبي له. الأمر الأول يمكن أن تعنن له بالأخوة الإيمانية وفقه الخلاف. فقه الخلاف، الانضباط بفقه الخلاف يؤدي إلى تقليل أثر ذلك الخلاف على الأخوة والمحبة والمودة مهما كان ذلك الخلاف. معلوم أن فقه الخلاف ينبني على ركنين، الركن الأول معرفة أنواع الخلاف، الركن الثاني كيف نتعامل مع كل نوع على حدته. أنواع الخلاف معروف أن الخلاف التنوع أمره سهل وهذا يستثمر، وتستثمر الجهود المتنوعة القدرات في أن تثمر في النهاية ثمرات لصالح المجتمع ككل. الأمر الثاني الخلاف التضاد، يعني في أمرين متعارضين، إما أن يكون ذلك الخلاف معتبرا وإما أن يكون غير معتبر. خلاف الغير معتبر أو الخلاف المعتبر أولا هو الذي لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. الخلاف المعتبر هو الذي لا يصادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، هذا هو الخلاف المعتبر. الخلاف غير المعتبر ما صادم شيئا من ذلك. وإذا تحدثنا عن الخلاف في الرؤى، في الرؤية فيما التي المحتملة للاجتهاد في أصل الدليل وفي النزول على الواقع، هيصير الأمر أكثر سعة. يعني ممكن أن تأخذ أنت برؤية وغيرك يأخذ برؤية أخرى تماما، ولا يمكن أن يأتي حكم ويحكم لأحدكما بالحق المطلق والثاني الباطل المطلق. يعني إذا كان الخلاف في الدليل الشرعي، الدليل المحتمل نصه، دليلك ليس نصا في الدلالة لكن هو يعني نص، يعني دليل من الكتاب والسنة، فيه اختلف العلماء فيه على أقوال، وهذا أخذ بقول هذا أخذ بقول. الخلاف في هذا أوسع منه الخلاف في الرؤى. خلاف في الرؤية، والله أنا شايف أن الموضوع بالطريقة دي هو صح، والتاني أنا شايف مبنى على المصلحة والمفسدة، لا حتى مش ليس مبنى على احتمالات الدليل، مبنى على المصلحة والمفسدة. أنا شايف المفسدة في الموضوع ده أعلى، وأنت شايف المفسدة في الموضوع ده أعلى، اختلفنا في تقدير المصلحة والمفسدة، فأخذ كل منا قولا. هذه أخف بكثير جدا من خلاف على الأمور التي اختلف فيها العلماء والفقهاء في مسائل الشرعية. الخلاف في توصيف الواقع، الخلاف في توصيف الواقع خلاف يحتاج إلى أن نراجع أنفسنا في التعامل، معه. خلاف على توصيف الواقع، توصيف الواقع الإشكال فيه أن الذي يرى رؤية فيه يصفها بالحق المطلق والآخر بالباطل المطلق، وهذه المصيبة الكبرى التي نقع فيها. أول أدب من أداب الخلاف في هذا أن نضعه في نصابه، أن نحدد نوعه، من أي الأنواع هو، معتبر ولا غير معتبر. خلاف في توصيف الواقع من المعتبر، لا يمكن أن تأتي بإجماع على قضية ما في أمر واقعي الإشكال فيه بين مصلحة ومفسدة. فإذا لم يوجد آلية رفع ذلك الخلاف، بل إن تقدير المصلحة والمفسدة قد يختلف مع وجود الآلية نفسها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما إذا رأى الإمام الخليفة. هذه مسألة، إحدى المسائل المشهورة، أن يرى الخليفة مواجهة مثلا البغاة، خليفة أمير المؤمنين، خليفة العام، يرى في مواجهة البغاة أنه قادر، ويرى غيره من الناس أنه غير قادر. الشيخ الإسلام يقول لا طاعة له عليهم، إن هو يرى أن القدرة حاصلة للمواجهة، وهم يرون أن القدرة غير حاصلة، فهذه الحالة لا طاعة له عليهم. فتوصيف الواقع حتى مع أمير المؤمنين، فقضية توصيف الواقع قضية لا ينبغي أن نسلم فيها، لأن هناك حق مطلق، لا ليس هناك حق مطلق في توصيف الواقع إلا في قضايا قليلة جدا نادرة جدا. إذا لم توجد آليات رفع الخلاف، كانت موجودة مع الخليفة أمير المؤمنين، موجودة آلية رفع الخلاف موجودة، مع ذلك في قضايا في توصيف الواقع يمكن أن يختلف فيها الناس مع الخليفة ولا يكون لهم طاعة عليه، له طاعة عليهم. فهذه القضية في غاية الخطورة والتعامل معها في غاية الحساسية، لأن هي قضية تؤدي إلى دخول الشيطان بالشبهات والشهوات أيضا. فأول قضية، أول ركن من أركان التعامل مع الخلاف توصيف ذلك الخلاف من أي الأنواع هو، ثم معرفة الأدب مع ذلك النوع، الأدب مع خلاف التنوع والاستثمار، خلاف التضاد المعتبر النصيحة مجرد النصيحة والاحتمال، اختلاف غير المعتبر اللي هو مصادر للنص صريح من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، هذا في إنكار. الخلاف في توصيف في الواقع كمصلحة ومفسدة من أي الأنواع هو، في الغالب في أغلب أحواله يكون من نوع المعتبر، في أغلب أحواله يكون من النوع المعتبر. وذكرت لك مثال وهو مثال فج، مثال صعب. ما هو الأدب مع مثل هذا النوع من الخلاف؟ أول شيء الركن الثاني، طبعا ننتقل للركن الثاني في التعامل مع الخلاف وهو الإنصاف. الإنصاف، وقد عز الإنصاف في زماننا، النبي عليه الصلاة والسلام أنصف الناقة لما قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، إنما حبس حابس الفيل فضربها فقامت. الإنصاف أقل ما فيه أن تنفي عن أخيك ما يتهم به من الباطل، أقل ما فيه، أقل حاجة. إنما حد يقول فلان ده فيه وفيه، تقول لا يا جماعة أنا ده لا، أنا أم خلفه بس دي لا، ما تجيش منه، ما تجيش. لو قلتها بتطفئ نارا، بتطفئ نيران. القصة كلها امتلاء القلوب بالأحقاد والأضغان والتباغض والتدابر، سببه ألا يوجد من هنا أو من هنا منصفون. لو وجد المنصفون أقول لك والله لا، ده ما يعملش كده، ده ما يعملش كده. يبقى حدد الجزء اللي أنت بتنتقده عليه. إنما الجزء اللي أنت بتنتقده عليه قال لك لا والله ده بيعمل كذا، وأنت صدقت أو ما حدش أنصف، فتقوم تخلي الجزء ده يتضخم جدا، يتضخم جدا في نفسك، فتغلق على نفسك باب الأبواب اللي جاية، تغلق على الأبواب اللي جاية، الأبواب اللي هي تخفف حدة الخلاف. الإنصاف بيخفف حدة الخلاف، لأن لما يبقى أنت لماذا قيل إن فلان فيه عمل كذا، هذا الصنيع ما سببه، ما سبب هذا الصنيع؟ أنا أضرب لكم مثال وهو يتعلق بجزء جاي من أركان التعامل مع الخلاف، هو العذر، التماس العذر. أديك مشهد بس، النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس والصحابة، أرسل بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام صحفة فيها طعام. جاءت الصحفة إلى، وكان يوم عائشة رضي الله عنها وأرضها، فلما رأت الصحفة، وطبعا جاية من أم سلمة أو حفصة، وهن ممن يجدن الطهي رضي الله عنهن، عائشة رضي الله عنها شافت الصحفة، فماذا فعلت؟ فحضرت الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، أخذت حجر ملء الكف، قدر الكف ملء الكف، ورمت الصحفة فوقعت، فوقع الطعام. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ المشهد ده، هذا المشهد افصلوا عن خلفيته كلها، ان هذه عائشة وافصلوا عن خلفيته الاخرى انه من زوجة اخرى بينهن من الغيرة ما بينهن، افصل ده، يعني امنع التماس الاعذار واحسان الظن والانصاف، وانظر المشهد، خطأ ضخم. عشان انا بضرب لك المثل ده ليه؟ عشان تعرف ان ممكن مع قلة الانصاف يتضخم الايه؟ الخطأ أكثر وأكثر، إنما مع وجود الإنصاف والتماس العذر بإيه؟ الخطأ بإيه؟ بينزل إلى حجمه الطبيعي الذي يمكن أن تتعامل معه. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حصل جمع الطعام بيديه وأتى بالصحفة فجمع كسرتها ووضع الطعام وقال كله، يعني إيه كده إيه؟ ما ضعش حاجة، يعني المصلحة ما حصلش فيها إشكال، يعني ما فيش مفسدة الآن، يبقى أدى أول جزء. الجزء الثاني قال عليه الصلاة والسلام، قال لفظ واحد بس يمكنك أن تضع تحته مؤلفا، لفظ واحد بس، قال غارت. يعني اللي حصل ده ده التماس عذر، ده اعتذار عنها. قال غارت، اللي حصل ده ما ياش خطاء، مش ده مش هي مش كده، لكن ده غلبها ما يغلب النساء، غارت. ثم وضعها في موضعها الذي لا يمكن أن تنزل عنه مع هذا الخطأ. قال أمكم، قال كلوا، غارت أمكم. والله العظيم أخواننا لو تعاملنا بهذه الطريقة لما وجد بيننا شيء، حتى لو اختلفنا، حتى لو اختلفنا. يبقى الأمر الأول الإنصاف، الأمر الثاني الركن الأول فقه الخلاف، وهو يتكون من جزئين: معرفة أنواع الخلاف، وبالتالي هتوصف الخلاف ده اللي انت هتطبق عليه الأمر، هتوصفه هيبقى أي تحت أي نوع، ثم معرفة كيف تتعامل مع كل نوع، وبالتالي هتوصف كيف تتعامل مع هذا النوع الذي أنت مختلف مع فيك فيه. الركن الثالث إحسان الظن. إحسان الظن أن يبقى الأمر محتمل أن يكون هناك فعلا خطأ، بس احتمالات، فالأصل أن تحسن الظن به وتحمل هذا المحتمل على الوجه الحسن، على الوجه الحسن، لا تتسرع في إدانته داخليا ولا بلسانك، يا لا في قلبك ولا على لسانك ولا بين إخوانك. الركن الرابع التماس العذر. لا، يبقى ثبت الايه الخطأ، أكدت أنه خطأ، كمان تأكدت أنه إيه؟ أنه أخطأ. التماس العذر كما ضربت لك مثلا بحديث الصحفة، حديث الصحفة ده مثل في غاية الوضوح. لو احنا تعمل حديث الصحفة جاب الايه الموضوع من الآخر، الخطأ واضح، صح؟ خطأ واضح، لكن ماذا كيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أزال أثره بنفسه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر العذر، ثم بين أن هذا الخطأ لا يمنعها حقها رضي الله عنها من كونها أمكم، كونها أمكم. قال كلوا، غارت أمكم. ما أثر هذا على الإنسان اللي تتعامل معه بالطريقة دي؟ أنا أذكر لك أثره على عائشة رضي الله عنها وارضاها. عائشة لما رأت هذا، هي لسه من لحظة اشتعلت فيها في جسدها نار الغيرة رضي الله عنها وارضاها، غارت، هذا تغلب عليه النساء، فحملت الحجر وإيه وقذفت الصحفة فوقعت فانكسرت ووقع الطعام. في لحظة واحدة لما وجدت هذه الطريقة، ما الذي حدث؟ قالت وكأن حصل حاجة يعني، وهذا الذي نحاول، يجب عليك أن تحاول أن تصنع مع إخوانك من خالفك في الرأي والرؤية. قالت أستغفر الله يا رسول الله، ما كفارته؟ اخرج من المثال وتعالى الى، لان لا لا يمكن لا لا يضرب بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الا في مكارم الاخلاق عليه الصلاه والسلام. تعالى نشوف يعني كان بيت اخر حدث في هذا الكلام، والرجل يعني اخطات فعلا خطا واضح، فاستعمل حقه في علاج الخطا. يمكن ان ينتهر ويعني يستدعي ابويها والى اخره. هذا يزيد المراه تشبثا بموقفها الخطا، هذا يزيد المراه تشبثا به بموقفها الخطا، وتبحث له عن مبررات وتاتي بكذا وكذا. انا في بدايه المثال حين قلبت على المثل الاخر قلت لكم اخرجوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المثل، واضح ليه؟ انتم مستحضرين معايا؟ فالتعامل حتى مع انه خطا اهو، ويتعامل معه بحقه، خطا واضح ده معه بحقه، سيجعلها تتشبث بموقفه وتلتمس اعذارا لذلك الموقف ومبررات لذلك الموقف، وسيزداد الشقاق حده وقد يصل الى الفراق. لكن لو انت عملت الخطا بهذه الاركان الاربعه او الخلاف بهذه الاركان الاربعه، خاصه اذا كان الخلاف كما ذكرت الخلاف يتعلق بامر من امور الشريعه او العلاقه الواقع بالشريعه، فهذه الاركان الاربعه يمكنك ان تقلل بها جدا صور الخلاف، وتصل في النهايه الى اختلاف مؤدب باداب الخلاف في وجهات النظر، لا يجعلك تستحل عرض اخيك من الكلام يعني والسب والاتهامات والاتهام في الدين والاتهام في الفهم والذهن وكل انواع الاتهام، لتتصاعد هذه الخلافات حتى يدخل فيها العنف الفكري ويؤدي في النهايه الى الانقسامات التي اخرها الاستهانه بامور كثيره. بالمناسبه الاخوه، ما يتعلق بالخلاف في الدنيا اشاره بسيطه لانها ايضا تحتاج منا الى موقف، لان كثير منا اخواننا في التعامل بيحدث بيستمروش، بيحدث شقاق مبكرا، ودي ظاهره موجوده. وانا اضرب لك مثل بسيط جدا للظاهرة دي وأسبابها. ما في اثنين لهما حقوق أو لهم خصوصيات إلا في الشريك، حين يشتركان في شيء يحدث جزء مشترك من الحقوق، تتداخل الحقوق شيئا ما. فأنت بتقول إن لو احنا رسمنا الحقوق على شكل دوائر، دي في ظن كل واحد، هتجد ان كل واحد حقه كده، كل واحد ظن ان حقه كده والتاني ظن حقه كده، ففي جزء متداخل في الذهن فقط، لكن في واقع الامر لا، في واقع الامر لا. جزء، وهذا الجزء المتداخل هو سبب الشقاق في كل ما وقع بين الناس من خلافات. هذا الجزء المتداخل ذهنيا، انا ظني ان حقي بعد مترين مني، والتاني ظنوا ان حقه بعد مترين منه، والمسافه اللي بيننا متر ونص. واضح ولا ايه؟ بلا شك، بلا شك الحق في وسطنا في المنتصف، لكن انا ظن ان ايه؟ انا حق لحد مترين، وهو ظنه العكس، حقه لحد مترين، فالتداخل في نص متر. انا ظنه انه قد ايه؟ المسافه بيننا 3 متر. ماشي كده؟ يبقى التداخل 3 متر ونص، يبقى التداخل في قد ايه؟ في نص متر. انا ظن ان اخري مترين وهو ظن اخره مترين، والمسافه بيننا 3 متر ونص، يبقى فيه فرق فين؟ فيه تداخل بيننا في النص متر. النص متر ده بقى هو سبب الاشكالات في معظم مشاكل الناس الدنيويه. هو ده النص متر ده. ده ركز وانت بتتعامل مع اثنين مختلفين ستجد هذا الامر. هو الجزء المشترك ده. ما هي الحكمة في الجزء المشترك؟ أضرب لكم مثلا إن كان رجل عنده نخلة، نخلة طلع به بميل، في حق أخيه الميل، فما يطلع يأخذ يجني ثمارها بيبقى فين؟ في حق التاني. فهذا يقول نخلتي، والآخر يقول يطلع على بيتي على. فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال دعها له، الجزء المشترك ده سبهول كله، ولك نخلة في الجنة، سبها له ولك ايه؟ نخلة في الجنة. يا للدرجة دي؟ يعني ما تسيب الجزء المشترك اللي انت ظان انه لك وهو ظان انه له بيقده في الجنة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا يحقن الدماء فقد يؤدي الخلاف إلى الدماء، لأن هذا يرضي أخاك ويدخل عليه السرور، لأن هذا ينجيك من أن تتباغض وتتحاسد وتتدابر وآثار الشقاق كله. ببساطة الجزء المشترك اجتهد ألا تكون طرفا فيه، وضح على قد ما تقدر عشان تضيق الجزء المشترك، يعني وضح وبالحكمة وحتى وطبعا ايه موسعه جامد، انت ضيقه شوية والاخر سيب له الجزء اللي فاضل ده. يعني اذا كان يعني ولا بد يعني انك انت تضيق الجزء المشترك، ضيقه بالحكمة والموعظة الحسنة، بالمجادلة والمحاجة الهادئة المستقرة المطمئنة التي يشعر فيها بمودتك ومحبتك، لحد ما توصل لمرحلة ما فيهاش حل، دع له الجزء اللي فاضل الباقي. قال دعها له ولك نخلة في الجنة، نخلة في الجنة مقابل الجزء ده، الجزء المشترك، جزء الحق المشترك في الظن، انت بتظن ومظن. الواقع مليء بالإشكاليات المتعلقة بعدم الالتزام بأداب الخلاف، وأدى هذا إلى ويزيد هذا الالتباس في أوقات الفتن. الفتن لها أثر هائل على الأخوة الإيمانية، أوقات الفتن تتراجع العقول وتتقدم العواطف، تتراجع الأفهام وتتقدم العواطف، دي طبيعة الفتن، هذه طبيعة الفتن. يستسهل الناس في الفتن الكلام في الأعراض والكلام في الديانة، ويستسهل الناس حتى في الفتن أمور كثيرة قد تصل إلى استهانة بالدماء، وهذا من أخطر ما يمكن في الفتن المتعلقة بالرؤى المتعلقة بالأمور الشرعية، من أخطر ما يمكن. الأمة مرت بعواصف هائلة بهذه من هذا القبيل، عصفت بكثير من الخير وأورثت كثيرا من المفاسد، وظلت الأمة تعاني منها بعد ذلك معاناة شديدة، وكل ده بسبب الفتن وعدم التحكيم أو الرجوع أو تقديم العقل على العواطف، ودي صفة الفتن تقديم العواطف على العقول. ولذلك أنا أنصح إخواني في مثل هذا إن هم ما يستعجلوش على إخوانهم في إن يفهموا اللي عندك، أنت قول اللي عندك ببساطة واطرح اللي عندك بسهولة، وانتظر قليلا كلامك سيؤثر، لكن حين يجلس أخوك مع نفسه يراجع نفسه حين تهدأ العاطفة ويبدأ العقل في العمل مرة أخرى. الظروف التي تمر بها البلاد والأحوال المتغايرة والتي يحدث فيها طوفان الإشكالات، كل هذا يؤدي إلى ثورة عاطفية، ثورة عاطفة تغطي على الجانب المتعقل، وبالتالي نحتاج إلى صبر وعدم مجاراة في الآثار المترتبة على الخلاف والشقاق، لا، بل وضح موقفك بهدوء، هدوء شديد جدا، ولا تتعجل فهم أخيك، فإنه إذا بدأ يهدأ ولا بد أن يهدأ، ولا بد أن يأتي الوقت الذي يهدأ فيه الناس ويراجع أنفسهم لينظروا إذا انفض سوق الإشكال أي صوت كان صوت العقل وأي صوت كان صوت العاطفة حين تهدأ العاصفة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى، وأن يجمعنا وإياكم في جنته مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصالحين، وحسبنا أولئك رفيقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمحبة ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين، وأن يفرج كرب أمتنا، وأن يرفع الفتنة والبلاء عن بلادنا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويهدى فيها أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله خيرا. والله يا أخوانا هو السؤال ده أصل القضية كلها. أنا قلت لك وصف الخلاف، إن وصفته هترتاح. الخلاف ده من أي نوع؟ من المعتبر، ومن أوسع المعتبر، مش بس المعتبر لا، من أوسع المعتبر هذا الخلاف، ومع ذلك يحدث هذا الشقاق. ده أمر خطير جدا والله. أمال بقى لو كان أحد خلفاء المسلمين على مستوى خليفة المسلمين على العالم، وجاء ناس قالوا أنت ماشي غلط في الـ في الـ في الـ أنت القضية اللي فيها دي إحنا شايفين إن مفسدتها أكثر من مصلحتها، كمان نص شكل سمتمية، وإحنا ما مش هنطيعك فيه. ده خليفة المسلمين، كان هيبقى شكل الناس إيه؟ ده شكل الإسلام بيقول لا طاعة له عليهم حينئذ. فالناس كانت هتقولي على بعضها. فهناك قضايا بنقول ان وصف الخلاف ومتوصفه وترتاح، اما توصفه وترتاح، لا تتهم النوايا، احسن الظن، انصف، التمس الاعذار اذا خلاص وضح لك ان في خطأ فعلا، التمس الاعذار لتقلل من الخلاف، تقوم تخلي الخلاف على حجمه، تقوم تقدر تتفهم فيه. انما اذا انت تخليت عن هذا كله، الخلاف يتضخم يتضخم يتضخم حتى يصل إلى أنك لا ترى أن ذلك الذي فعل مسلما. يعني إيه؟ ما المسألة بتإيه؟ العاطفة بتشتغل، بتبني شيء على شيء، والنهاية بقى ما فيش حاجة، الأصل ما فيش، لكن بني شيء على شيء حتى تضخم جدا، صار كالجبل الضخم لا يمكن أن يفعله مسلم. إذا تخش في الإيه؟ نعم. خلينا في الموضوع الحفيدة، موضوع الإخوة الأمانية. لا، انت ما توصفش كده بالطريقه دي، انت توصف الخلاف واقع، انت في واقع بتقول المصالح، بتحسب كل موقف في المصالح والمفاسد المتعلقه به، ان كانت المصالح اكثر كان الاقدام اولى، وان كان المفاسد اكثر كان الاحجام اولى، ولا يتعلق هذا بمرحله هو فيه، انت تتعامل الموقف كموقف مش كمرحله انت توصفه ونختلف في توصيفها. لا، انت الموقف ده نهايته ايه؟ اعتبار الحكم على المواقف، الحكم على المواقف لابد من اعتبار أربع قواعد شرعية في الحكم على المواقف، أربع قواعد شرعية، قواعد مرعية في السياسة الشرعية لو قرأت النقل. القاعدة الأولى قاعدة القدرة والعجز. القاعدة الثانية قاعدة تقديم أولى أعلى المصلحتين بتفويت الأدنى، تفويت الأدنى لتحصيل الأعلى. القاعدة الثالثة ارتكاب أخف المفسدتين لنفوت القاعدة الرابعة اعتبار المآلات في التصرفات والمواقف. طبق القواعد دي على أي موقف وتحسب بقى حسابات المصلحة والمفسدة. طلعت والله ممكن أنت تطبق أو واحد يطبق أو مش أنت ما مفترض أهل الذكر في الباب ده في أي باب من أبواب يقول لك والله المفسدة هنا أعلى والمصلحة هنا، تقدر الأمور بحسبها ويقول والله الحسابات الشرعية بتقول إن المفسدة أعلى، إذن الإحجام هو الصحيح. واضح كده؟ فالموقف يؤخذ كموقف لا يعني يتبع فترتها التي أو مرحلتها التي أنت تظنها هي المرحلة، وقد لا تكون مرحلة أصلا ولا قد تكون هناك مراحل من أصله. نعم. بلي ما بيعرفش انا ذكرت لحضرتك جزاك الله خير على انا فهمت سؤالها اديك الجواب. انا قلته تقريبا في الكلمه، قلت ان حين يحدث الهدوء سيبدا التعقل ويبدا العقل يتقدم شويه على العاطفه فيبدا يحكم، وبعدها نتفاهم مع كل حال وكل انسان على حده نشوف ايه القصه وكيف نتعامل. لكن انا بقول لك ان بعد فتره بعد الامور تهدا هيبدا السوق انفض خلاص، يبدا الناس تقول بقى طب الصوت اللي كان جاي من الجهه دي كان شكله ايه، واللي جاي من انا سمع صوت من الجهه دي ما كنتش عارف جاي منين، والتاني صوت مش عارف ايه. هيبدا الناس تتعقل، وحينها ستعود المياه الى مجاريها لكن بحق كل مجرى. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. احنا بنتكلم على بشكر الدعوة على حفاظ العلماء الأفاضل على الدماء والأعراض، وحفاظ على من يثق بهم في على من الانحراف بكل صوره، وهذا أمر ملاحظ بفضل الله عز وجل، والأيام القادمة في الفترة المقبلة قد تثبت ذلك واضحا جليا، زي ما قلت لكم حين ينفض السوق، سوق العاطفة الهائج وسوق الفتنة، يبدأ المراجعة، كل واحد يراجع الأحداث كلها ويزن الأمور بالميزان الصحيح. نعم. انا مش هتكلم في الموضوع دلوقتي، لكن هقول لك احسن الظن بنتائج متوقع، احسن الظن بها بس. طيب خلاص كفايه خلاص بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.